أسماء الله الحسنى. العفو. إن الله كان عفوا غفورا. هو الذي يصفح عن الذنوب ويتجاوز عنها، وهو الذي له العفو الشامل الذي وسع ما يصدر من عباده من الذنوب، ولا سيما إذا أتوا بما يوجب العفو من توحيد خالص أو توبة أو استغفار أو عمل صالح. ورد في القرآن 5 مرات.